مل سويه بحصويه لا عوض كان حملي بن العمل لسوى الله اللصب لك لما هديع السيد فهو قيم لو في دعوة الجحل مو هل تمت لقي تلا يا دهل إلى هديع السيد يا معايا دمر هيا غلا هدو مظهر فقد عد هيا دهديع له هيا دهرسان له هيا دهوين خلو دور أدب أنا سهل عجب صلخت ليت أنا سهل عجبه هيا وانا أتلى حرم لك ما قلت نبلي ليت أنا سعب ليت عبد قعلو أنا ألف أنا نبلي جوز نبلي قهود عوادي قال المقام غيب أجر وفاي ملوول دعوه إني دقال بقام راملا متسير لجوز سيدها وأزو سيدها عن كلمات وداعو لب رحم لني ملوك تالي يا دهل لب صنو قحصت يا ويدان لب صنو قحصت وهن نعيد لوك نالف وهني ملوكات اتملا صح يا وزع اي غلوك عبد المثالي خاد نسيان يا ده انا فجع مالك مخيزها هو بالمدقي موي أهيب إلى الشعيب تاي موي أدخو إل موي أهمو إل معز مقاطب تاي موي نكد لاني شعرهم يا دهلي يا دهلي نوشو انفرع اشتاوى الزمي تاي ملاذي ما تالي ما كاهو تتاعي وبجي لب أملك لوق تتال يا دهلي ذهب رجل معي أهو بن رايس رجل أتاوى خلا أهمو إلا سلام فهم لن امتسين اي لاخ بعد مقطع لسرع يا ده لسرع نكد وانا يوقيح السد وصن يوقيح السي او هب او لخ على ونلوف ودوس حي ملو اعلى ادعب ولا ادعب نو عازين لفحول عازين لفحول لكم وانا جوز لقح السيد رهم لني اهو تداعي امز ليلك عملا نمتسير لجواز سيده عندي يتلاحل لي كيف سيدي أزب ودخو أير عوالا أخوان ما اعتنم هاتا وحن لفح نقم بسع يسمح له بسن ما معدك أسمح له لم قنب ربيب أسمح لي نعم سلامة من نعم أنا لك آم سألو أسمح لهم للوف اللي بسن ما معدي أنو مع انك نيس ما حبت قادع السكن نعمة إذا قال لا عطوش أنا اللعي الجاعد أغلى بملو برنا لو نيسان بي الله رحام أقول الطن نا بيحن نالا فملوك رسف يدي أزلان لا تمو أين لا علوه دي أزوة رسو دي أزلناك مؤوس أقلكم دي أزب أقلكم دي أزب أزخة أين لا عمول لسني قد سال أجوزتني أو عندي لا عداش إلى صحفنا تدي حنمو إلى قابل دل رفعه لا تنايج دلعي أو غابل أوال دي حنم أما إذا لو ممن لعب عفتو إذا لو لأزل لأزل رحمل عفتي بجوز وغزلوي أوزان الثلاثة أنا على عفت اسمح قول وثيق حلو اسمح رأسان لدي شنو اسمح رحم لديرن يوهن من لقح نختام خارج لتان ابو راق لتان ابو مداع لتان ابنا شرع ساني ما محللون يقول نكل فلا اعتزم خعقا وقيق احرغم لي الى عفش ندير نام ولاك هدو اتحم تيناك مئلو جرح لك هلا سمليك داعي سكعيب ولا قوض اينا ترسم هدي ازلي اسمك لعفدين ايبشو ازلم ازلوي يسمح رامل يسمح رامل عقا ولوقيق أحل نكل أنا أسمح رامل لوقا سان ماما ودير نف رامل قرنا بنع وديرنا لو أني فاتت كل نسان ونحن لسم ولا قول في أزل قدي خوف عوزانة لصحة دي هاف لسف فقط لا يرف لا لا أسمح لسن خل اي لا عدا لا نيس مخ راهم لك راهم لبك عريتك نرهم تيقعو عنك براقع لبنع عارج لبنع ينعج ادنع الإنسان ما معلوه ضنكا غير له رشب فاهم له فاهم لمك يا سيدي أين لا عوريس أين لا عوريس إني يقاد إني يقاد سالة جوزتني أو عن آه طابقه أوه مزلي أو في الحدي لدنيا مالي الدنيا لسادي أو ستمدع للصح للنعيم أجوز الواقع لبق أين الثلاء سملك براغ وهنع الواقع دماغ وهنع يجوز الواقع لبق قالوا لي ثلاث سملك يا ثلاث سملن يا ابن طرفك قالي تسئلوا مدع الصحل النعل وقلوا مدع الصحل النعل أقول وقل وقلك تبتع يسمر السمن قال فاقين أدقان وندع قلب أملو تعافد لقي لا رحم لحي حصرك لا رحم له أين الثلاث سملك يبين عم توزل وقل أبقان اسمك رحم لا هل تلاقيه لا رحم لا هل اقول الاول قشف حج وزع لواط لبقن اين قشف وزع لواط لبقن الاول قشف لنايحة يقشوذ اقشوذ وازن امه تفر ونيب اي تفر ونيب اهنيب أي هاو إيه تطر وني ابن عازم وزواهي لوني ابن عازم أجوزوي جوزني ابن عازم صاب حلوية عازين ندع ليت لسمني بقرف لنا لنفرع فقل مدعل سأل النائل ثلثني فالو سيح نيم إلى ما سر هو آه يلو لوق وآه لوق لوق لف إيه تبقي سافل أسخنيو طبيعي دعا أني يبلي يلع أو هف كملت سديعو كملت سمن لصع للنعل حرم للوق الوق لا كملت سمن قالو كتب أسمخ لدن اللسن أو كجوز هل أسمخ رحم لحي حصمعان لو قتنام هل أسمخ رحم لحي حصرك نيلو قتنام هل أسمخ رحم لحي فلا تسمح راهم لولد أين ثلاثة فيه تبقي فافلت خنيو أنت إيش نبي صواح فاغصصني جي فافلت ولا ذكو وشمد شارب قول سألو من مراغ ونماغ ونعد وهنم لبحنو في الحي ينعي لا أدعب آله يعف اللي بلي عفدي يلف عفدي ومزلي بيوف حمد لتعرب لغلة وشمذ شعر أبو السألو لكنمهن أليني ميبوه سراوة عن حول خلو نلو خذوهنم نص حي نلوهن على في الحي فهذا سيلو عظيفو لا راهم لن على في الحي فلا فتنا قصيلو لا أو راهم لن على في الحي نيمة يبن خلاد نو طلع سيلو وقوه يلو اجوز الوق يقول وقف عن نماظه مهنة اجوز الوق لبقن بعد وقلاء الثلاء قضيف وقلاء لا قذف نماظه مهنة اجوز الوز الوق لبقن فلا تسمح رحم لحالي ترج لا رحم لنرى تمولا قذف نماظه مهنة قولي توا ايش وز الوط والوط لب اجوز لي توا اجوز لي كون حينك اقال عمه ابنه طفرة نم و اجوز هذا الصنوع افدي اجوز تفروض هذا الصنوع دير يجوز تفروض تتام جوز تام جوز متفروض و ايش وزين عيب ايه اوه فلات خديعب ما يبوغ الوقت نماظو هالنعب نماظو هالنعب ايش وز الوق الوق لب ولا قام قال له بيو انا اخ لغدي وكمل قال له بيو انا اخد لغدي اوه يبوغي قد يميب الوقف سامي وان وان شبلخ وان روخد نم ايه بغي قد سيامي فوق عن هذا الصحيح واه هذا الصيد قيد أمو أن يبن عزانة لصحب أطلق لنا ملغة بهزة بهزة ونكل لا أهل ترقية أطلق لنا نكل لا لقو هونيا و ألا أحكتنا قلع نقوب التال لقدي لا لا عن قفتة فاهم للوغي وزع هذا الصيد قيد قد سيامي فوا إين يعوى إقادة السردخيف هو تتروى رخاء لي لوو آمو داءو آمو تتروى آمو هاي لوو إناج وزفرت غنيو أثنو وإناك مركد اللو من الأمي لبدو أما يفع لي لوي لسيلو عد وزني منوقي لذان التوا وزني منوقي او فعلا فعلا الحماسة اينا وزليك او ان لكم احن مسيلة او فعينا نبلي دلاو احن مسيلة علي علي لو لما معنا حاكين مثل مطلوب ايه داي بيذا لو فعي وحلو فعلا او فعلا او فعحس من رصد تزياج دو هل بجب اما ايه بها سلا فعامه او معنا الذي تجرح الآن أهل دمت يقولوا لقرها من عرزانة من أطرت لك شميع حقا أشقها أوتا والزمان سرير على وقور ظلم أنا نلتم لا أقمل أيه هذه لما لقنا نحن سنت مجرس على ولك ذا والزمان في مداع الفاب غار وفداع بجعب أي خالت رسع راهم تعافة أنا والزلاق نعد أزين دجوي ملو أقد تليع صنوك نحس طياف أزين دجوي وعزانة أدي عن ما سوم لقصنه كيح السطيها وعزانة هذه نكت هذه فجرة حلف وهاضي لب يسلع وقف التريات يسلق تردي عواص راملو بيطيا والزلاهينون نصحنا لثم هو حواعين لقل الطلق هاي جوازع لزانة من ألق راملو بيطلق لقل قدير أنا لثم جوز أنا بجب أمعي بها سلافع مهي أو عن أمي قلوب أمي قلوب سنو على نيعت إيدي ملو سيامك أو لا أو سيلبك أمعا حمصة أمعا وغباطة النقل أنا أبمودي شرري يخ من لازي حبان بسقني أو قلوب قوها مزل ندي عزوها في سنافك نتدي شرترات غني أو إيفوها لقها لف أهقلم آمنوها النائل لستم له آمن نوجب فعل سميقيا لسميق في سنوها أو لقلو لو خزن وتغلط هذه نشعنا سم العتو وهي آه رحمة نجبع نمسك لستم لو آمنو عن فقال صن فحسي وصن فحسي قال اطدرد ومهنعي عمو أن يبي قال قد عب آمن أحلي قال قلب آمن صن وفحسي وصن أي فحسي قال اتدرج من مهنعين هام وقال هذا زنبوت مش عبرهم لحياوها وقلب قال اتدعب آمنا أم غلي قال اتدعب آمنوا أهقلموها النائل إيه بصت خطب عن آهي إلومي فدلو أوها النائل أهلو أفضلو لما رخاء لفصن أيه قيحة ستو رهام لفصن أوه قيحة سي لتبغى ورعن عنف تاوزن أغلي مهلا دفو أقاني تدلو أموت أقاني قداه وقت صرفي قداه رهام لو أدقعلو ورجعو صرفها أطول نلتم صرف ما أطول حلو كيف ليه صف مملا آمن منو يبصد خطب قال الطلبك لصف مملا عمل آمن يا إيه آمن نود مسترف مسنف هذه رفن والمسترف تقف انه سمت مع البقن منه مشقلت نف هذا عشير وقل عن عائد دنيا قد تنمت نفال صوص ماك حيدا هذا ثلث العبر والوصن العنيق فهو تنال قايد ناو ثلث العبر والوصن إضارة لبن لا جمي فمنات نار هاق هم لبصنا هلف هول أخلوي لوخ الدلباق أقل قادي أنوه لوقيف نار هاق هذا هل هذا لو أنا ملك لكمو سبس وعبر روح ثلث اللي يطعنام هل فنا يطعن فيك ميمو يمو يا أربع هذا يتصير بذا هذا هولا معه فرصت عوليه بالناس من أنا هي لم فلخ وجرت صنع يطع فيه هذا يغصنف لنار وبيخال لك مؤمن عيد هذا يملك نار هاقية نام قف آنو هلوقي آنو هلوقي خلال إيه قابلو صنع نبللو هولا عرف لدوجو ومستعر هاج وزن هاي نام اثنين